بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا. وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الأنبياء السابقون عليهم الصلاة والسلام فهو صدقة، فإنهم لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. عن عمرو بن الحارث أخي جويرية له صحبة قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة، أخرجه البخاري. فيه أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو شيء يسير يعد على أصابع اليد، وجعله صلى الله عليه وسلم صدقة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فإن الدنيا بحذافيرها كانت أحقر عنده كما هي عند الله من أن يسعى لها أو يتركها بعده ميراثا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. انتهى كلامه رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالت: من يرثك؟ فقال: أهلي وولدي. فقالت: ما لي لا أرث أبي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه، أخرجه الترمذي. في هذا الحديث أن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت إلى أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أمر المسلمين من بعد وفاته، تطلب نصيبها من ميراث والدها. ولعله لم يبلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، فقالت تمهيدا لحاجتها ولطلبها: من يرثك؟ أي إذا مت فمن الذي يرثك؟ فقال: أهلي وولدي، أي إذا مت يرثني أهلي وولدي. فقالت: مالي لا أرث أبي، إذا كنت يرثك أهلك وولدك فلماذا لا يكون لي ميراث ونصيب من والدي؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث. فلذلك لم يقسم رضي الله عنه ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم بين أقربائه وأزواجه. فلما سمعت رضي الله عنها الحديث من أبي بكر لم تتجاوزه، وهذا مما يؤكد أنها لم تسمع به من قبل، وإلا لما جاءت تطلبه رضي الله عنه. قوله: ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه، يعني أنه لن يقطع عنها النفقة، بل سينفق على كل من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قام مقامه في مصالح المسلمين وحاجاتهم. وعن أبي البختري أن العباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان، يقول كل واحد منهما لصاحبه: أنت كذا أنت كذا. فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد: أنشدكم بالله، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبي صدقة إلا ما أطعمه، إنا لا نورث؟ وفي الحديث قصة. قوله أن العباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان، العباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي هو ابن عمه. جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يختصمان عنده، لأنه قام بما قام به أبو بكر رضي الله عنه من نفقة على أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من أرضه التي تركها صدقة، ثم إنه رأى بعد ذلك أن يجعل النظارة على الأرض مقسومة بين العباس وعلي رضي الله عنهما، فحصل بينهما شيء من الخلاف في ذلك، فاختصم إلى عمر بن الخطاب الخليفة رضي الله عنه يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا، أي كل واحد منهما يذكر الشيء الذي حصل بينهما حول الأرض، وكأنهما يرغبان أن تقسم، وإذا قسمت كانت أشبه ما تكون بالميراث. فنبههما عمر رضي الله عنه إلى أصل الأمر، وهو أن الأنبياء لا يورثون، ولهذا قال مستشهدا بمن عنده، فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، وهؤلاء من أكابر الصحابة بل كلهم من العشرة المبشرين بالجنة، أنشدكم بالله، أي أسألكم بالله، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ما لنبي صدقة إلا ما أطعمه إنا لا نورث؟ فشهدوا بذلك، وأنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، ما تركنا فهو صدقة، متفق عليه. قالت هذا عائشة رضي الله عنها مع أنها من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يورث، وهذا دليل على إنصافها وصدقها ونصحها رضي الله عنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركته بعد نفقة نسائي ومؤنتي عاملي فهو صدقة، متفق عليه. هذا بمعنى الأحاديث المتقدمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، فلا يقسم لورثتي لا دينار ولا درهم، بل ما تركه صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه نفقة لنسائه وأخرى لعامله. قيل المراد بالعامل أي الذي يلي أمر المسلمين بعده، وقيل المراد به خادمه، وقيل المراد به العامل على الصدقة، وقيل المراد به العامل على نخل الأرض، وقيل غير ذلك. ورجح الحافظ ابن حجر رحمه الله القول الأول، وقال هو المعتمد. وعن مالك بن أوس بن الحدثان قال دخلت على عمر فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد، وجاء علي والعباس يختصمان، فقال لهم عمر أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة؟ فقالوا اللهم نعم. وفي الحديث قصة طويلة، أخرجه البخاري ومسلم. تقدم بيان أن عمر جعل للعباس وعلي رضي الله عنهما النظارة على ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرض ليتوليا النفقة منها على قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه تولاها بنفسه، وكذلك عمر في أول ولايته، ثم وكلها إلى العباس وعلي رضي الله عنهما، فحصل بينهما شيء من الخصومة في ذلك، فأراد من عمر أن يقسمها حتى يتولى كل منهما قسما، فامتنع من ذلك عمر رضي الله عنه واستدل بالحديث. قوله وفي الحديث قصة طويلة هي مذكورة في الصحيحين. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النصري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعا إذ جاءه حاجبه يرفع، فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ فقال نعم، فأدخلهم. فلبث قليلا ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي يستأذنان؟ قال نعم. فلما دخل قال عباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا، وهما يختصمان في الذي أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من بني النضير. فاستب علي وعباس فقال الرهط يا أمير المؤمنين اقضي بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر اتئدوا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون